المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وهذه مجموعة رسائل من الأخوة المستمعين. نبدأها بهذه الرسالة، تقول من أختكم في الإسلام المؤمنة بالله من المدينة المنورة. بعد السلام والثناء العطر على المشائخ وعلى البرنامج، تقول إنني من المحبات جدا للشعر وقراءته والاحتفاظ به، وخاصة الشعر العربي القديم، فما رأي فضيلتكم وهل هو حرام أم حلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده وخليله ورسوله محمد، وبعد، فجوابا على سؤال هذه السائلة، إن قراءة الشعر العربي القديم وحفظه والاعتناء به من الأمور الحسنة، لأنه يقوم اللسان ويساعد على فهم مقاصد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا صاحب ذلك نية صالحة وقصد حسن في أن يتقوى في فهم اللغة العربية التي هي وسيلة معرفة أحكام الشريعة وفهمها من كتاب الله وسنة رسوله، فإن الإنسان يثاب على ذلك إن شاء الله. وحفظ الشعر والاعتناء به من الأمور التي اعتنى بها السلف من عهد الصحابة فمن بعدهم، واعتنى به الخلفاء في عهد بني أمية ومن بعدهم، لأن الشعر ديوان العرب، وهو سجلهم، وهو السجل الواضح للغة العرب التي هي لغة القرآن الكريم، التي لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم بدونها. فحفظ هذه المرأة الشعر إذا قصدت به تقويم لسانها وتقوية ملكتها في اللغة العربية، فإن في ذلك ثوابا عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أسأل الله يوفق جميع المستمعين والمستمعات للاعتناء بلغة القرآن، ويقصد بذلك فهم مقاصد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. أيضا تقول الأخت المؤمنة بالله من المدينة المنورة، لي ابنة تبلغ من العمر سنتين، وقد سبق وقمت بتصويرها وأحتفظ الآن بالصور في بوم خاص، ولكن في المدة الأخيرة حرمت التصوير أو القيام بذلك، ولم أمزق صور ابنتي للاحتفاظ بها للمستقبل. ولعلم فضيلة الشيخ أنني من المحافظات جدا على الصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم ولله الحمد، ولم يسبق لي أن تصورت إلا في أحد المستشفيات للبطاقة، حيث لا علاج إلا بتلك البطاقة والصورة، فما رأي فضيلتكم؟ لا شك أن التصوير من الأمور التي تضافرت الأدلة على النهي عنه وتحريمه، وأحمد الله وينبغي أن تحمد الله أختنا على ما من الله به عليها من النفرة من التصوير وكراهيته والاقتناع بتحريمه، ومن تمام ذلك أن تمزق ما لديها من صور، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الخلق عند الله المصورون. فإتلاف هذه الصورة من الأمور التي تدل على صحة التوبة وقوة العزيمة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير. ولا ثمرة ترجى من الاحتفاظ بهذه الصورة، صورة الفتاة الصغيرة، للاستذكار، لأنها لا تفيد لا صحة ولا علم. وما دام أن الله من على أختنا بالتوبة وترك التصوير والابتعاد عنه، فمن المبادرة إلى تمزيق الصور التي عندها، دلالة واضحة على صدق التوبة. وأنصح جميع المستمعين أن يهتموا بالابتعاد عن التصوير وعدم الاحتفاظ بالصور، لأن الإنسان لا ينبغي أن يحتفظ بما لا ضرورة بالاحتفاظ به. هناك أمور قد لا يستطيع الإنسان التخلص منها في أمور التصوير، كصورة البطاقة أو حافظة النفوس أو الإقامة أو جواز السفر أو ما يتعلق بالشهادة. هذه أمور اضطرارية لا يستطيع الإنسان التخلص منها ما دام محتاجا إلى العيش مع هؤلاء الناس والتقلب في أمور حياتهم. وكذلك الصورة التي في النقود، والشريعة ما تأتي بالأمور التي لا تتفق مع متطلبات حياة الناس الضرورية، لكن هناك أمور لا حاجة إليها كاتخاذ بوم للتصوير ومحفظ الصور فيه، فما الفائدة من ذلك إلا تنفير الملائكة من دخول ذلك المنزل. وحفظ الله جميعا للتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. أيضا هذه رسالة من المرسل علي محمد غشام البارقي جوازات الدمام، وقد أجبنا في حلقة ماضية على بعض استفسارات هذا الأخ، لكن هذا استفسار آخر. يقول: بعض الناس يكون في الضمان الاجتماعي مع العلم أنه ليس بحاجة إلى ذلك، أي أنه غني، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. لا يجوز للمسلم أن يحتال لقبض شيء من المال بغير طريق شرعي، وما خص للضمان الاجتماعي إنما خصص من أجل إعطاء الفقراء، فمن كان غنيا عن ذلك المال فإنه لا يحل له أن يدعي الفقر ليأخذ من ذلك المال، وعليه أن يتصور أن الله قادر على أن يجعله من الفقراء حقيقة، فإعلانه الفقر والاستشهاد عليه إنما هو في الحقيقة شهادة زور وتزوير ومخادعة لله سبحانه وتعالى، والله لا يخادع، وإنما يخدع ذلك الإنسان نفسه، فعليه أن يتوب إلى الله ويتخلى عن ذلك ويبتعد عنه، فإن الله سيبارك له بما أعطاه وينفعه سبحانه وتعالى بما من به عليه من نعم، ولا يحل له أن يأخذ من هذا المال بطرق احتيالية ومخادعة وتزوير، فإن ذلك من أكل المال بالباطل، والله لا يبيح للإنسان أن يأكل المال بالباطل، فعلى الإنسان على هذا الأخ أن يتوب إلى الله ويتخلى عن ذلك ويرجع إلى طلب المال من حله، وإذا فعل ذلك فإن الله سيعوضه خيرا مما ترك إن شاء الله. هذه رسالة وردت للبرنامج من الدمام من السائل صاد ألف ميم، يقول: ما حكم الإسلام في سماع القرآن الكريم بالنسبة لمن عليها عادة، وكذلك التسبيح والاستغفار وذكر الله؟ كل ذلك مباح، وإنما الذي ورد فيه هل تقرأ القرآن المرأة بنفسها إذا كانت حيضا أو لا، وكثير من أهل العلم يرى أنها إذا خشيت أن تنسى القرآن في إذا لم تقرأه في مدة حيضها فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، أما استماعها إياه فجائز في حال الحيض أو غيره، والتسبيح والتهليل أمر مطلوب منها أن تستعمله سواء كانت حائضا أو غير حائض. نعم. أيضا تسأل المستمعة صاد ألف ميم من الدمام عن كيفية زكاة التجارة، تقصد عروض التجارة، وفيما تجب في رأس المال أم في الربح أم في محل التجارة إذا كان المحل ذو قيمة مالية عالية، وتقول: وما مقدار هذه الزكاة؟ أما مقدار الزكاة فهو ربع العشر، أي 2.5%. نعم. وأما عروض التجارة فإنها تجب الزكاة فيها، والزكاة تجب على رأس المال وربحه، فمثلا لو أن المحل التجاري عند بدء الحول يساوي 10,000 ريال، وعند تمام الحول زاد من الأرباح حتى وصل إلى 20,000 ريال، فإن صاحب ذلك المتجر يزكي على 20,000 ريال، لأن زكاة ربح المال تبع لأصله، فيزكى أصل المال وربحه جميعا، هذا هو زكاة عروض التجارة. وإذا بلغ المحل التجاري النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والنصاب إنما يقدر بالفضة بحوالي 56 ريال عربي تقريبا. نعم. هذا نصاب التجارة، فعلى المسلم أن يعتني بذلك غاية الاعتناء قبل أن يسأل عن حقوق الفقراء في ماله فلا يجد جوابا، عليه أن يخرج الزكاة لأنها حق الفقراء، ولو أن عنده في ذمته مالا لمحتاج لطلبه وأخذه منه بواسطة القضاء، فأموال الفقراء التي بذمته التي هي الزكاة يجب عليه أن يتخلص منها ما دام قادرا على ذلك. نعم أحسنتم. أيضا تقول المستمعة: إذا كان لي أب فقير وإخوة بنات في سن الزواج، فهل يجوز أن أدفع إليهم بزكاة مالي أم يجب إعانتهم من مالي ودفع الزكاة لمن هم أفقر من ذلك؟ وما أنواع الفقراء الذين يجب دفع الزكاة لهم، وما هي درجة الفقر التي نقول عندها إن هذا الإنسان فقير وتجب مساعدته؟ إذا كانت هذه الأخت السائلة تملك مالا كثيرا تستطيع أن تنفق على أبيها وأخواتها من مالها دون تضرر، فإنه لا يحل لها أن تعطيهم من الزكاة، وعليها أن تنفق عليهم ما دامت قادرة على الإنفاق. فإن كانت غير قادرة على الإنفاق وإنما تزكي هذا المال الذي عندها، وإذا أنفقت عليهم لم يبقى عندها ما تزكيه، فإنه يجوز لها أن تعطيهم من الزكاة أو أن تعطيهم الزكاة بكاملها، ولا شيء عليها في ذلك، وتبرأ ذمتها بإعطائهم الزكاة، لأن الزكاة على القريب صدقة وبر. نعم. وأما الفقراء أو حد الفقير، فذكر العلماء أن الفقير هو الذي لا يملك مقدار قوت سنته، أو قيل مقدار قوت نصف السنة، فيعطى ما يكمل قوت السنة. وتختلف درجات الفقراء وتختلف درجات الفقر على حسب المجتمع الذي يعيش فيه الناس. ففي بعض الحالات يكون الإنسان وإن وجد طعاما وشرابا يعد فقيرا، لأنه لا يستطيع أن يشتري ملابسا مناسبة للمجتمع الذي يعيش فيه، إنما لا يجوز أن يعطى ذلك القادر على الإنفاق على نفسه من الزكاة مع وجود من هو أفقر منه ممن لا يستطيع أن يقيت نفسه، فإن الزكاة إنما هي حق للفقراء والمساكين، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه الكريم وفصل مصارفها ومواضعها. فعلى المسلم أن يتقي الله في ذلك، وأن لا يحابي في زكاته، وأن لا يبخس الفقراء حقهم فيعطيها أقاربه ويمنع المستحقين الذين هم أشد حاجة من أقاربه. عليه أن يتقي الله في ذلك، لأن هذه الزكاة ليست ماله الخاص حتى يتصرف فيه كما يريد، وإنما هي مال الفقراء يوزعها على مستحقيها، وهو بمثابة الوكيل الأمين الذي عليه أن يؤديها على مقتضى الأمانة، ويعطي كل صاحب حق حقه على حسب الاستطاعة. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسنتم. أيضا تقول المستمعة: هل يجب استئذان الزوج عند تصرف المرأة في مالها الخاص أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، فقيل إن المرأة المزوجة لا يصح لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، ولكن الصحيح أنها إذا كانت رشيدة فإن لها التصرف في مالها بدون إذن زوجها، وليس لزوجها أي حق في منعها من التصرف في مالها. وقد كانت نساء الصحابة يتصدقن من أموالهن ولا يتعرض لهن أزواجهن، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقرهن عليه. وقد قام في يوم عيد بعد أن وعظ الرجال فتخطاهم إلى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة، فصرن يتصدقن، منهن من تتصدق بقرطها ومنهن من تتصدق بخاتمها إلى غير ذلك. فدل ذلك على أن المرأة لها أن تتصرف من مالها بما شاءت إذا كانت رشيدة، ولا سلطان لزوجها عليها في ذلك. نعم حسن. أيضا المستمع الصاد ألف ميم من الدمام تسأل وتقول: هل يدخل في نطاق بر الوالدين أن يسكن معهم الابن وزوجته وأولاده ويعيشون معا، علما بأن ذلك يتسبب عنه مشاكل كثيرة؟ على الابن أن يحرص على إرضاء والديه، وأن يجتهد في برهما ومصانعتهما ومصاحبتهما بالمعروف. فإذا كانت الزوجة تقبل أن تسكن مع والديه ولا يترتب على ذلك مشقة ولا إساءة عشرة مع الوالدين، فإنه ينبغي لها أن يسكن معهما. فإن لم ترضى الزوجة بالسكن مع أبويه، فإن لها الحق في أن تسكن في بيت لوحدها، ما لم يكن قد تعارف الناس على أن الزوجات يسكن مع آباء أزواجهن، لأن العرف له دخل في مثل هذه الأمور، ولا يصح للزوجة أن تشق على زوجها في مثل هذا. لكن ليس من لازم البر أن يسكن الولد مع والديه، فلربما كانت سكناه مع والديه سببا في إساءة عشرتهما وتقليل برهما، وربما كان سكناه خارج منزل والديه أقرب في برهما وأكثر حنانا وعطفا منه عليهما، لا سيما إذا كان عند الأبوين، كما في سؤال هذه السائلة، أولاد آخرون يسكنون معهم ويؤنسونهم ويسعدون بهم، ولربما تسبب في سكن هذا الولد مع والديه وزوجته، وقد يكون له أطفال، مشاكل عائلية قد تكون سببا في نوع من القطيعة. فالإنسان عليه أن يعمل ما يكون أقرب لطاعة الله في حق والديه، فإن كانت طاعة الله جل وعلا تتحقق في سكناه في منزل مستقل سكن، وإن كانت طاعة الله تتحقق في سكناه مع والديه فعل، وعليه فهو إذا اتقى الله هيأ الله له جل وعلا أسباب الخلاص من المشاكل، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، وقد عرضنا أسئلة المستمعين. الأخت المؤمنة من المدينة المنورة وتسأل عن حكم قراءة الشعر القديم والصور للأطفال والصور بصورة عامة، والمستمع علي محمد غشام البارقي من جوازات الدمام وقد سأل عن حكم أخذ الضمان لغير المحتاج، وأخيرا عدة أسئلة من المستمع الصاد ألف ميم من الدمام. وعرضنا هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى. شكرا لفضيلته وشكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.